استفتح صباحك بكثرة ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا، يحيا قلبك ويقوى بدنك ويبارك لك في شأنك. صباحكم ورد وورد.